قل صاحب عروض التجارة إذا لم يكن معه نقد هل يستدين ليزكي؟ إذا كان أنه يأمل أنه عن قريب يبيع سلع ثم وقد أحصل زكاة ماله وأعدها بالكشف وكل ما باع وتحصل على مال أخرج، فالظاهر لي أن الشيخ ابن باز قرأنا له فتوى هذه الأيام أنه يقول قول إذا كان الإنسان ليس عنده نقود أو لم يجد الإنسان الذي يطمئن إليه يعطيه زكاة فلا بأس أن يؤجلها حتى تتوفر له النقود، أو يجد الإنسان الذي يريد أن يعطيه زكاة ماله، لكن لا يتساهل يصير يشتغل بالتجارة والبيع والشراء يقول حتى توفر لي المال، لا، لكن ما عنده شيء أبدا، لكن تبيع وتشتري ويحصل بيدك نقود يجب أن تبري ذمتك وتخرج زكاة مالك، ثم المهم أنك تحصيها من حين ما تحل، تحصيها وتعرف كم، كل ما استطعت تخرج على طول ما تتأخر. قل هل أستدين لوزكي؟ لا لا، قلنا ما يستدين، ما يستدين، لكنه كل ما باع سلعة يأخذ من قيمتها ويزكي، عنده عروض تجارة لكن ما عنده الآن نقود، حلت الزكاة اليوم أحصاها، يصبر ما يخالف، يصبر حتى يبيع من هذه السلع ويؤدي الزكاة.